ثم بعد ذلك تنازلت عن 10. قلت لها يا أختاه أنا في كرب، أنا كذا، تصدق علينا بشيء. قالت أعطيناك 15 ألف، يجوز ولا لا؟ برضاها، ولا جناح عليكم بعد أن تدفع الفريضة بكم وتعترف بها، بعد ذلك لا جناح، لا إثم عليكم ولا تضيق فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وتقدم في أول الصورة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أم أولادك في المستقبل، زوجتك الليلة، قالت أعطيناك كذا لا بأس. والآن نكاح المتعة. هذه الآية التي تشبث بها وتمسك الروافض الشيعة وقالوا نكاح المتعة في القرآن. ما هو؟ قالوا لأن الله تعالى قال وقوله الحق: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. تباتم. أولا هؤلاء المساكين المضللين، أعيد القول لعل بعض الإخوة منهم موجودون بيننا، نقول الذين صرفوهم بأبشع الحيل يريدون منهم أن يستقلوا عن العالم الإسلامي. فمن هنا ما من عبادة من العبادات في الإسلام إلا ووضعوا لهم ما يفارق جماعة المسلمين، من الوضوء إلى الزواج. الزكاة 2.5% ولا لا؟ هم 20%. لماذا؟ قد يعللون لظروفنا وكذا وكذا، والواقع من أجل أن لا يجتمعوا مع إخواني المسلمين. الوضوء نزل به القرآن ولا لا؟ توضأ رسول كم سنة؟ 10 سنين في المدينة ولا لا؟ وهو يغسل في رجليه، وهم قالوا لا، وامسحوا بأرجلكم. العين تصب ماءها ويغسل أعضاءه، الرجل لا يمسح فقط. لما؟ قال وامسحوا بأرجلكم الكعبين. فوالله ما أراد المسؤولون إلا أن يخرجوهم عن جماعة المسلمين. وتتبعنا هذا في كل العباد حتى في الإحرام. لما ما يركبون السيارة عليها سقف حتى يتميزوا؟ وهذه هي الحيل التي تجمع ولا تفرق. يريدون أن يكونوا أمة مستقلة لها منهج وطريقها. فبالمناسبة النكاح نكاح المتعة أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لظرف من ظروف، تباتم. ثم أعلن تحريمه في حجة الوداع، إذ وضع القواعد والأسس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أجمع أصحاب رسول الله وعلى رأسهم أولئك الأقمار 14%، وأجمعت أمة الإسلام على تحريم نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة قريب جدا من الزنا، كذا ولا لا؟ الزناة الذين يزنون في دور البغاء يدخل على الزوجة ويعطيها الألف والحسبة، ما هو مكتوب على الباب الليلة بألف وإلا بعشرة، وهو يقضي شهوته ويخرج. تباهتم. فالذي يتزوج زواج المتعة يتفق مع أبي البنت، نعطيكم كذا لنقضي حاجتي بها 7 أيام 3 15 يوم شهر، وبنتكم لكم. أليس هذا هو الزنا؟ بأي فرق؟ في فرق.